فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يستفسر فيه السائل عن المقصود بقول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فأجاب سماحته: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الذين فزع عن قلوبهم الملائكة إذا سمعوا الكلام الله صعقوا وخروا لسجدا، أولهم جبريل، فإذا أفاق جبريل سمع كلام الله فسألوا جبريل ماذا قال ربنا؟ قال لهم قال الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة يصيبهم الفزع عند سماعهم كلام الله مع قربهم من الله ومع عبادتهم لله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وله من في السماوات والأرض عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة يصعقون عند سماعهم كلام الله، ولهذا بوب لها شيخ الإسلام محمد عندها في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ليقول لأولئك الذين يدعون غير الله ويعلقون الأمل بغير الله، إذا كان ملائكة الرحمن مع قربهم من الله وطاعتهم لله وأنهم دائما على عباد الله، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا لله ملك فيه قائم أو ساجد أو راكع، إذا كان هؤلاء الملائكة المقربين هذا فزعهم من رب العالمين بمجرد سماعهم كلامها الذي يبلغه جبريل، إذن فكيف تجعلونهم أربابا تدعونهم من دون الله وترجونهم من دون الله وهم على شدة الخوف والشفق والوجل من رب العالمين؟ إذن فلا معبود إلا الله ولا ترجى الشفاعة إلا من الله وتطلب من الله، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ما يمكن أن يتقدم أحد بالشفاعة إلا بعد إذن الله أن يشفع وبعد أن يعلم رضا الله عن المشفوع له، وإذا علم أن هذا المشفوع له مشرك كافر لا يمكن يشفع، مستحيل أن يشفع، مستحيل أن يشفع، لأن هذا أمر محرم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فالملائكة يفزعون ويخشون ربهم فلا يليق أن يدعون من دون الله، فإذا كان هذا حال الملائكة فكيف بمن دونهم من البشر؟ فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.